الحمد لله. أما السائل الذي يسأل عن عبارة أن أو قوله أن الله سمى آلهة المشركين آلهة تنزها عن صحة هذه العبارة، فالذي أرى أن هذه العبارة غير صحيحة، وإنما سماها الله جل وعلا آلهة لأمرين. أولا لأنهم يعتقدون فيها أنها آلهة ويتقربون لها بالعبادة من دون الله تبارك وتعالى، فهم على سبيل الحقيقة يتألهون إليها ويعبدونها. الأمر الآخر أنهم يظنون أنها آلهة، والظن لا يغني من الحق شيئا، فبهذين الاعتبارين سميت آلهة لكونهم يتألهون إليها ويعبدونها. فالله جل وعلا ذكر حالهم وواقعهم وأن هذه الآلهة آلهة معتبرة عندهم، ولذلك سميت بهذا الاسم. ثم نقض الله جل وعلا عبوديتهم لها بما كثر في القرآن من الأدلة العقلية والنقلية على بطلان تعبد لغير الله تبارك وتعالى. السؤال الثاني في قوله في معرض الاستشهاد بالآيات يشير الله إلى كذا أو يخبر عن الله بلفظ الإشارة، هذا الباب باب الإخبار لا يمكن أن يتوسع فيه بغير ما ورد، فما دام أنه لم يرد هذا في الكتاب ولا في السنة فلا يستعمل، وإنما يقال أشارت الآية إلى كذا أو دلت الآية على كذا. أما أن يقال يشير الله جل وعلا إلى كذا فهذا يلتزم فيه ما ورد في النص، وهذا لم يرد، فالأولى المنع تأدبا مع الله تبارك وتعالى ومع كلامه، والله أعلم.